نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجهه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجهه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك، والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه، يعني من الخطابات، إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، هذا واحد، فهذا أمر له بالدخول فيه. ومن أمثلة ذلك ما مثل به، قال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، هذا أمر للذين أوتوا الكتاب بالإيمان فهم لم يدخلوا في ذلك. وإما أن يوجه إلى من دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه، يعني أنه متصف بهذا الوصف ولكن يحتاج إلى تصحيح وزيادة تكميل، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. كيف آمنوا؟ آمنوا، نقول نعم آمنوا، يعني حققوا إيمانكم واثبتوا على إيمانكم. يقول: ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. نعم، إذن الخطاب إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه أصلا فهو أمر له بالاتصاف به، وإما أن يوجه إلى من دخل فيه فهو أمر له بتكميله وتصحيحه والثبات عليه. نعم. والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة. ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. طيب، في يقول في هذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب الهداية، طلب المؤمنين من ربهم الهداية. فنحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، وقد هدينا. نقول نعم، نسأل الله عز وجل يهدينا الصراط المستقيم على وجه أكمل، فنحن مع هدايتنا ولله الحمد إلى الصراط المستقيم، إلا أن عندنا أو لدينا قصورا ونقصا، فهو طلب من الله عز وجل أن يكمل هدايتنا. فليس كل أحد على الهداية التامة، قد يكون عنده تقصير أو قصور. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم وأنت قد هديت، نقول نعم، الأمر بذلك أن تكون الهداية على الوجه الأتم والوجه الأكمل. فأنت مثلا تؤدي الفرائض لكن عندك خلل في بعض الأمور من المعاصي وما أشبه ذلك، فتسأل الله عز وجل أن يعصمك منها. نعم. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العديد. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم. وهذا ما يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، وفائدته العموم، فائدته العموم بمعنى أن الحكم ليس خاصا بهؤلاء المنافقين الذين تابوا، بل هو متحقق أو حاصل لكل مؤمن، لكل مؤمن. نعم. ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها، ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة الثامنة والأربعة. طيب، من أمثلة ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة وجبريل وميكال فإن الله عدو، لم يقل لهم، قال عدو للكافرين. شو أول الآية؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش عدو، كان مقتضى السياق عدو لهم أو عدو لهؤلاء، لكن فقال فإن الله عدو للكافرين ليشمل هؤلاء وغيرهم، فهو داخل في أو تحت هذه القاعدة. نعم. القاعدة الثامنة والأربعون، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي. هذه قاعدة مهمة، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أن علم الله عز وجل نوعان، علم بالشيء قبل وقوعه وعلم بالشيء بعد وقوعه. فعلمه بالشيء قبل وقوعه يعني علم، يعني أنه يعلم أنه سيقع، وأما علمه بالشيء بعد وقوعه فهذا المراد بهذا العلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء، مثل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وليعلم أن الله الذين آمنوا وما أشبه ذلك. فإذا العلم إذا كان للشيء بعد وقوعه فهو علم يترتب عليه الثواب والجزاء، وأما علمه بالشيء قبل وقوعه فهذا إيش هو الأصل. نعم. وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا. نعم، في قول علم نعم، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال، وهذا العمل لم يوجد كيف يكون عليه جزاء؟ وهذا يعني يكون كما تقدم أن علمه سبحانه وتعالى علم بالشيء قبل وقوعه، فهو علم إحاطة بالشيء ظاهرا وباطنا، وعلم بالشيء بعد وقوعه وهو علم يترتب عليه الثواب والجزاء. نعم. كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وقوله ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القاعدة 49 إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى وهذا من لفظه قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وفي هذا المعنى آيات كثيرة. نعم هذه القاعدة يقول إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. وهذه قاعدة مهمة وهي من أهم القواعد بالنسبة للمفتي وذلك أن المفتي إذا منع الناس من شيء لا بد أن يفتح لهم شيئا آخر يعني إذا منع الناس من شيء يحتاجون إليه فلا بد أن يفتح لهم طريقا آخر فالشيء الذي يحتاج الناس إليه إذا كان ممنوعا فإنه إذا منعهم يفتح لهم بابا آخر وهذه القاعدة لها أمثلة من الكتاب والسنة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فنهاهم عن قولهم راعنا وأمرهم أن يقولوا انظرنا كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا فينبغي للمفتي إذا منع الناس من شيء وسد باما أن يفتح بابا آخر لأن الناس سوف يقتحمون فكونهم يقتحمون الشيء المباح هذا خير لهم من أن يقتحموا شيئا محرما فإذا قدر أن هناك معاملة محرمة فافتح للناس بابا نظيرا لها من المعاملات المباحة كما لو كان الناس يحتاجون إلى قروض وكانوا يتعاملون بقروض ربوية فافتح لهم باب القرض المباح إما من طريق السلم أو طريق التورق أو القرض الحسن أو ما أشبه ذلك إذن هذه القاعدة وهي أن من قواعد الشرع أن الناس إذا منعوا من شيء فإنه يفتح لهم شيء آخر ودليلها ما تقدم من الكتاب والسنة. القاعدة 50 آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعجيزات وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد فلم يبق وأعظم آية أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن أعظم آية هو القرآن الدليل قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إذن آيات الرسول التي

فلله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل بما يناسب الاسم. فإذا أردت المغفرة تقول اللهم اغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق رزقني، وما أشبه ذلك. على دعاء مسألة. دعاء عبادة أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، يا غفور اغفر لي، هذا دعاء مسألة. من مقتضى ذلك أن تتعرض لرحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى، وذلك بفعل الأسباب الموجبة للمغفرة والرحمة. ولهذا المؤلف يقول: أما دعاء العبادة فهو التعبد لله بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه، يعني ويعمل بمقتضى. إذن نقول التعبد بالأسماء، الدعاء بالأسماء الحسنى يشمل دعاء المسألة، وهو أن تدعو الله عز وجل بما يناسب حاجتك من أسماء الحسنى. واضح؟ وأما دعاء العبادة فهو أن تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم، فإذا علمت أنه غفور رحيم تتعرض لمغفرته ورحمته، إذا علمت أنه مثلا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تتعرض لما يكون سببا لرزقه سبحانه. ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب المحبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.